شرع المصنف رحمه الله في مقدمته، فابتدأ هذه المقدمة بالبسملة، ثم ثنى بالحمد له، ثم ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث من آداب التصنيف إجماعا. ثم ابتدأ هذه المقدمة بكلام بليغ، ومما قال في وصف القرآن، وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنس والجان، واعترف زعماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب، إلى آخر ما ذكره في وصف القرآن بوصف حسن بليغ. ثم ذكر أن من نعم الله العظيمة علينا أن من علينا بهذا القرآن، فقال سبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابقة وحجة بالغة، إلى آخر ما ذكر. فهذا مما يجعل المرء يعتني بكتاب الله وبتفسيره وبفهمه. بل إن الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله ذكر في تفسيره أن من أعظم وسائل التفسير الفرح بنعمة الله، فيفرح طالب العلم والمسلم بهذا القرآن ويستشعر أنه كلام رب العالمين ويعتني به، وهذا القرآن هداية، سبب لهداية في الدنيا والآخرة وسبب للسعادة. وقد قال عنه أعداء الإسلام لو أن هذا الكتاب عندنا لما احتجنا إلى غيره ولا أصلح لنا شأن الدين والدنيا. ثم قال رحمه الله أما بعد، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا، وهذا بإجماع العلماء. فأعظم العلوم وأرفع العلوم هو كتاب الله، وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا. ثم ذكر نعمة الله عليه، قال وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وهذه محض نعمة من الله يمن بها على بعض خلقه أن يشغله بالقرآن. ولذلك المسلم لا بد أن يكون له نصيب من القرآن، وطالب العلم خاصة لا بد أن يعتني من القرآن. ومن العيب على طالب العلم أن يعتني بشتى العلوم ويكون نصيبه من القرآن ضئيلا، لا يتلو إلا يسيرا، ولم يطلع على التفاسير، ولم يقرأ تفسيرا كاملا، وتخفى عليه كثير من أحكام قراءة القرآن وأحكام تجويد القرآن ومعاني القرآن. وهذا لا شك أنه نقص، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد وزع الأرزاق، فمنهم من فتح عليه بالفقه، ومنهم من فتح عليه بالحديث، ومنهم من فتح عليه بالقرآن. لكن طالب العلم وإن كان متخصصا في غير ذلك من العلوم لا بد أن يأخذ حظه من القرآن، وأن يشغل نفسه بهذا القرآن تعلما وتلاوة وتفسيرا وغير ذلك من العلوم التي تتعلق بكتاب الله. وقد ذكر جماعة من العلماء أن من أراد أن يفتح الله عليه في العلم فعليه بالقرآن. قد جاء عن بعضهم أنه قال إن الله يفتح عليك من العلم بقدر ما تقرأ من القرآن. ثم ذكر أنه اطلع على ما صنفه العلماء في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة، فمنهم من أثر الاختصار، ومنهم من طول، ومنهم من تكلم في بعض الفنون كالنحو أو القراءات أو الفقه واستنباط المسائل من القرآن، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، اكتفى بالآثار ومروي عن السلف، ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، أي منهم من فسر القرآن بالأثر ومنهم من فسره بالنظر. ثم قال المصنف رحمه الله عبارة ينبغي أن يتنبه لها كل طالب علم، وهذه العبارة تدل على أدبه وعلى توفيقه، على أن الله وفقه. قال بعد أن ذكر العلماء واختلاف العلماء في تصانيفهم في القرآن واشتغالهم بكتاب الله، قال: وكل واحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكلا وعد الله الحسنى. هذا من الأدب أن يحسن المرء الظن بغيره، ومن الإعجاب وسوء الأدب أن المرء إذا صنف كتاب أو أقام درسا أو فتح الله عليه بشيء أن يقول: وهذا الباب لم يسلكه غيري وهو خير الأبواب، ومن اشتغل بغيره فقد اشتغل بما لا حاجة إليه ونحو ذلك، وينتقد الناس وينتقد من أطال في التفسير وينتقد من اختصر في التفسير ولا يسلم منه أحد أو غير ذلك من المصنفات، لأن هذا من سوء الأدب. طالب العلم عليه، والعلماء صنفوا التصانيف، لا ينبغي أن ينتقد العلماء، لكن أنت يا طالب العلم تأخذ ما تحتاج إليه. بعض الناس يقول: لا يصلح كتاب ابن حجر فتح الباري. لا يصلح لمن؟ لا يصلح للمبتدئ والمتوسط، لكن يصلح للمنتهي. لكن هذه العبارة غير صحيحة، نقول هو لا يناسب المبتدئ لكن ينظر إليه المنتهي من طلبة العلم. لكن أن تبلغ الحال ببعضهم أن يحذر من هذا الكتاب ومن اقتنائه لأنه لا يناسب المبتدئ، فإن هذا من الجهل وسوء الأدب. أو بعض العلماء الذين يدرسون في العلوم، تجد بعض العبارات التي لا صلة لها بالأدب، فيقال: فلان يحذر منه. لماذا؟ قال: لأنه يدرس أشياء لا تناسب المبتدئين. هل يقال هكذا يحذر منه؟ هل هذا هو جزاء أهل العلم الذين يشتغلون بالعلم؟ وإنما يقال: هذا لا يناسب المبتدئ، ويقال: كلهم وعد الله الحسنى. فالمصنفات الكبار المسلمون بحاجة إليها. ابن جرير رحمه الله جمع لنا كل شيء، وقد أسند وفي كتابه كثير من الآثار الضعيفة والأحاديث الضعيفة، لكن أراد أن يجمع رحمه الله، يبين للناس، يجمع الصحيح والضعيف، والعلماء يميزون. ولو أن، وهو من أوائل التفاسير التي وصلت إلينا، ولو أن ابن جرير رحمه الله اختصر في تفسيره وحذف، ربما جهلنا كثير من الأثر، نجهل أنه يوجد هذا الأثر ونجهل هل هو صحيح أو ضعيف، لكن يريده بإسناده. فطالب العلم عليه أن لا يعجب بنفسه، وإذا فتح الله لك بابا فإنك تنفع في هذا الباب وغيرك ينفع في باب آخر. وكما قال ابن جزي رحمه الله: وكل وعد الله الحسنى. ثم ذكر أنه أراد أن يصنف كتابا وجيزا جامعا، قال: قصدت 4 مقاصد تتضمن 4 فوائد. وهو كما قال التزم بهذا المصنف رحمه الله، فهذا الكتاب من جامع وموجز. الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم، وهو كذلك، وسيأتي إن شاء الله عند قراءة الكتاب سيتضح أنه جمع كثير من العلم مع الإيجاز في العبارة وعدم التطوير. ثم قال: من غير إفراط ولا تفريط، ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار، وهو كذلك، فإنه أوجز العبارة. ولذلك هذه العبارة الموجزة تحتاج أن ينتبه لها طالب العلم ويفرق بين الأقوال، فإنه قد يذكر عدة أقوال في سطر واحد، كل هذا إيجازا، فهذه الأقوال تحتاج إلى تمييز وبيان. والفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قل ما توجد في كتاب، لأنها من بنات صدري، وهو كذلك، ونتائج فكري، أو مما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم. فهذا الكتاب فيه كثير من النكت والفوائد. والفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات، وهو كما سبق بالتعريف الكتاب أنه يورد الإشكالات بقوله: فإن قيل كذا فالجواب عنه كذا. والرابعة، الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوح، وهو كذلك، فإنه حقق أقوال المفسرين. وكثيرا ما يقول عن قول: هذا ضعيف، الراجح كذا، أو هذا لم يصح فيه كذا، ولذلك عدلنا عن ذكره، ونحو ذلك من العبارات. ثم بين أنه يذكر أن قال: وذلك أن أقوال الناس على مراتب: الأولى الصحيح الذي يعول عليه، والثاني الباطل الذي لا يلتفت إليه، والثالث ما يحتمل الصحة والفساد. وجعل عبارات لهذه الأقسام، فأشد هذه الأقوال خطأ يقول فيه: خطأ أو باطل، ثم بعد ذلك الأقل ضعفا منه يقول عنه ضعيف أو بعيد، ثم دون هذه العبارة لبيان القول المرجوح أنه يقول إن غيره أرجح منه مرتبة ثالثة أو أقوى أو أظهر أو أشهر. المرتبة الرابعة يقول ثم ما أقدم غيره عليه، إشعارا بترجيح المقدم. وهذا فيه فائدة أنه إذا قدم قول وأخر قول هذا يشعر أنه يرجح هذا القول الذي يقدمه. وكثيرا ما ينص المصنف يذكر القول الأول ويقول وهو الأظهر، أو يذكر الأقوال ثم يقول والأول أظهر، أو ما أقول فيه قيل كذا، فهو يريده بصيغة التمريض كما يقول العلماء قيل كذا، وهذا إشارة إلى ضعفه. ثم قال وإذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج من عهدته فقد يكون هذا القول ضعيف أو فيه شذوذ أو بعد أو نكارة، وهذا ذكره، فيخرج من عهدة هذا القول وينسبه إلى قائله، وإما لنصرته إذا كان مما يقتدى به إمام من الأئمة فيذكر أنه قال بهذا القول ينصر هذا القول. ثم قال بين من منهجه أنه قال على أني لا أنسب قولا الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة الإسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، وهذا منهج نهجه لأن الأقوال لم تصح عنده أو الصحيح منها قليل، فذلك لم ينسب الأقوال، وهذا على خلاف ما فعله القرطبي رحمه الله، فإن القرطبي ذكر في مقدمته أنه ينسب كل قول لقائله، وأن هذا من بركة العلم، وهو كذلك، فمن بركة العلم أن تنسب القول لقائله، القول كذا وقال به فلان، لئلا يظن الناس أن هذا القول منك أو من بنات أفكارك، وسار على هذا القرطبي، وهذا جعل لتفسير القرطبي قيمة كبيرة، لأنه ذكر الأقوال منسوبة إلى أصحابها، لكن يعتذر لابن جزي رحمه الله أنه لم تصح النسبة لأصحاب هذه الأقوال، فذلك قال اعتذر بهذا، قال على أني لا أنسب الأقوال لأصحابها وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم. ثم قال وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأستطيعه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري، فإذا ذكر قولا وهذا كذلك من طرق الترجيح عنده، إذا ذكر قولا ولم ينسبه لأحد ولم ينتقد هذا القول فإنه يرتضي هذا القول. قال وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرته تحذيرا منه، وهذا فعله كما في قوله تعالى في سورة التحريم فخانتاهما، ذكر قول عن الحسن أنه بالزنا، أو ذكر قول عن بعض العلماء أنه خانتاهما بالزنا، ثم بين بطلان هذا القول على ابن عباس رضي الله عنه أنه لم تزني امرأة نبي قط، وهذه المسألة نقل عليها الإجماع، وسيأتي ذكر الإجماع في موضعه أنه لم يقع من زوجات الأنبياء زنا، وإنما المراد الخيانة في الدين، فهو ذكر هذا القول، كان هذا القول ساقط إلا أنه ليبين ليشير إلى ضعف هذا القول. ثم نص على تسمية هذا الكتاب بأنه سماه تسهيل لعلوم التنزيل، قال وقدمت في أوله بمقدمتين، المقدمة الأولى في أبواب النافعة وفيها 12 بابا، وهي من أنفع الأبواب في علوم القرآن مع الإيجاز والاختصار، والثانية فيما كثر دوره من اللغات، فذكر الكلمات التي تدور مع الإيجاز، ذكر حروف المعجم كاملة فابتدأ بالألف وذكر الكلمات، وإذا جاءت هذه الكلمة في التفسير فإنه لا يعيدها وإنما يحيل إليها، وهو مشابه بعض الباحثين يقول إنه قد نقل، قد يكون نقل أو استفاد من أبي حيان في تحفة الأريب، أو أنهما نقل من مصدر واحد، لكن مع الفارق فهذا الكتاب فيه إيجاز، ومن نظر في قارن بينه وبين تحفة الأريب لأبي حيان يجد أن تحفة الأريب أقوى منه بمراحل، لكن بينهما تشابه في بعض الترتيب وفي بعض الاختيار والكلمات. نعم

وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ، ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش. وأما الآية فأصل العلامة ثم سميت الجملة من القرآن آية لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف رحمه الله في ذكر المقدمة الأولى، وبين أن فيها 12 بابا، والباب الأول ذكر فيه المصنف 6 مسائل. المسألة الأولى نزول القرآن، قال في نزول القرآن. والمسألة الثانية جمع المصحف أو جمعه في المصحف. والمسألة الثالثة نقطه أي نقط القرآن. والمسألة الرابعة تحزيبه أي تحزيب القرآن. والخامسة تعشيره أي تعشير القرآن. والسادسة ذكر أسمائه. وهذه المسائل التي أوجزها المصنف رحمه الله هذا الإيجاز النافع، كل واحدة منها مسألة كبيرة، وفي بعضها مصنفات في أسماء القرآن، مصنفات في نقط القرآن وتحزيبه كذلك، هذا علم من علوم القرآن إلى غير ذلك. فالمسألة الأولى أنه نزل أن في نزول القرآن قال نزل على رسول الله من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، فذكر مدة النزول أنها قيل 20 سنة وقيل 23 على حسب الاختلاف في سنه يوم توفي. والراجح أنه صلى الله عليه وسلم كان عند وفاته ابن 63، فيكون مدة نزول القرآن 23 سنة. ثم بين مسألة من مسائل نزول القرآن، قال وربما تنزل عليه سورة كاملة، ربما تأتي السورة كاملة، وربما تنزل عليه آيات متفرقة، فالسورة لا تكتمل إلا بعد فترة، فتنزل مجموعة آيات ثم مجموعة آيات ثم تكتمل السورة، فيضم صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض، فيقول اجعلوا هذه الآية في السورة التي يقال فيها كذا. وترتيب الآيات في السورة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء، ترتيب الآيات، هذه الآية الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى آخر. وعلم العد كما سبق معنا في المدخل إلى علم العد، علم العد هذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء. لكن ترتيب السور هذا في خلاف، هل هو من النبي أم من الصحابة؟ الراجح أنه من صنيع عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف كما سيأتي. ثم ذكر مسألة من مسائل النزول، ما هو أول ما نزل؟ ذكر ثلاثة أقوال، قيل سورة العلق، والقول الثاني أن أول ما نزل المدثر، والثالث أنها فاتحة الكتاب. ثم بين القول الراجح، قال والأول هو الصحيح، وهو كذلك لحديث عائشة في الصحيح أنها أول ما نزل سورة العلق. ثم ذكر المسألة الثانية من مسائل النزول، أو المسألة الثالثة من مسائل النزول، آخر ما نزل، فذكر فيه ثلاثة أقوال، قيل سورة إذا جاء نصر الله، وقيل آية الربا، وقيل الآية التي قبلها. وينبغي أن ينتبه إلى أن الآخرية تطلق ويراد بها أمران، إما آخر ما نزل من القرآن مطلقا، والأمر الآخر أن يراد بها آخرية مقيدة. فقولهم آخر ما نزل آية الكلالة، يريدون بذلك آخر ما نزل في المواريث، وقولهم آخر ما نزل قول تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر الآيتين، أي آخر ما نزل من سورة التوبة. وهكذا هناك أواخر مقيدة، لكن آخر ما نزل على سبيل الإطلاق المختار أن آخر ما نزل على سبيل الإطلاق هي آية الربا، وما لحق بها من آية التقوى وآية الدين، آيات الربا وما لحق بها من آية التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه الله وآية الدين. قد ذكر العلماء في آخر ما نزل قرابة 9 أقوال، لكن هذا وذكر بعضهم هذا أن آخر ما نزل آية الربا ثم قيل آية التقوى وقيل آية الدين، والراجح أن هذه الأقوال هي قول واحد وعليها أدلة صحيحة، وسبق بيانها في كتاب علوم القرآن في شرحه. فآخر ما نزل هو على سبيل الإطلاق آيات الربا وما تبعها من آية التقوى وآية الدين، وهذا ثبت في الصحيح. ثم بين بعد ذلك المسألة الثانية وهي جمع المصحف، قال وكان القرآن على عهد رسول الله مفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، لم يكتب القرآن في مصحف واحد مجموع، هو كتب جميعه لكن كان مفرقا. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان في علم كثير. وهذا الأثر الوارد عن علي أنه جلس في بيته وجمع القرآن وكتبه على أسباب النزول لا يصح، وضعفه ابن كثير وابن حجر في الفتح وغيرهما، فترتيبه على أسباب النزول لا يصح، وقد لا يمكن هذا لأن آية نزلت وبعدها آية وجزء من آية سورة من سورة أخرى، فهذا الأثر لا يصح. ثم ذكر جمع القرآن الأول، فالقرآن جمع بثلاثة جموع أو ثلاث مرات. الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والحامل على ذلك هو قتل كثير من الحفاظ في معارك الردة. قال فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر بجمع القرآن، فهذا هو الجمع الأول وهو جمع أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق، قال مخافة أن يذهب بموت القراء فجمعه في صحف غير مرتب، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر ثم عمر ثم عند ابنته حفصة. الجمع الأول هو الذي كان في زمن النبي، الكتابة الأولى في زمن النبي لكن كان مفرقا لم يجمع في مصحف واحد. الجمع الثاني الذي هو جمعه أبو بكر، فالحامل عليه خوف ضياع القرآن، الكتابة الثانية في عهد أبي بكر خوف ضياع القرآن من بسبب قتل جماعة كبيرة من الحفاظ. الجمع الثالث في زمن عثمان رضي الله عنه، أو الكتابة الثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه، قال وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان بجمع الناس على مصحف واحد. ولعل الأقرب والله أعلم أن سبب الاختلاف في القراءة ليس انتشار الصحف كما ذكر المصنف رحمه الله، فإن انتشارها في ذلك كان محدودا، وإنما سبب ذلك أن كل من الصحابة كان يعلم القرآن على نحو ما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كما سبق أنزل على 7 أحرف، والنبي قد أقرأهم القرآن، وكل أصبح يعلم بما تعلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرق الصحابة وتلقى هؤلاء الناس من هذا الصحابي وهؤلاء من هذا الصحابي، ثم لما التقوا في إحدى المعارك وهي في فتح أرمينيا وأذربيجان اختلفوا، فضلل بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا، وكل شخص يقول القراءة التي عندي هي الصحيحة، لأنهم لم يكونوا يعلموا أن القرآن أنزل على 7 أحرف. فلما رأى حذيفة رضي الله عنه هذا الاختلاف توجه مباشرة إلى عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى، فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على قراءة واحدة أو على لغة قريش، وهذه القراءة أو هذه اللغة في ضمنها القراءات العشر الموجودة الآن والذي نسخه عثمان رضي الله عنه كان من باب الرخصة، لكنه لما أدى إلى الاختلاف أبقى لغة قريش وما تحتمله من قراءات أخرى. فهذه القراءات العشر الموجودة الآن هي جزء يسير من الأحرف السبعة التي جاءت في الحديث، وكتبوا المصحف، فما فأي قراءة وافقت هذا الرسم فإنه يقرأ بها، لكن إذا جاءت قراءة تخالف هذا الرسم فلا يقرأ بها وتكون شاذة. واتفق والصحابة رضي الله عنهم ارتضوا هذا الفعل، وإنما حصل من بعض الصحابة كابن مسعود في بادي الأمر، وليس كان انتقاد ابن مسعود للفكرة، وإنما عتب على عثمان أنه لم يختاره لأنه كان من أقرأ الصحابة، فكان هو الأولى أن يكون في هذه اللجنة التي أمرها عثمان بجمع المصحف، ثم بعد ذلك وافق عثمان وأمر عثمان رضي الله عنه بإتلاف بقية الصحف لئلا يختلف الناس. فالقراءة بالأحرف السابعة رخصة، لكن هذه الرخصة إذا أدت إلى حدوث فتنة فإنه ورأى ولي الأمر وهو عثمان رضي الله عنه في ذلك الزمن العدول عنها فله العدول عنها. وأبقى المصحف على لغة قريش وما تحتمله من قراءات، وهي القراءات العشر المتواترة الموجودة الآن. ثم قال المصنف رحمه الله: فترتيب السور على ما هو عليه الآن هو من فعل عثمان وزيد بن ثابت، وقيل من فعل الرسول لكنه ضعيف، راجح أنه من فعل عثمان، لكن ترتيب الآيات هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي نقد القرآن وشكله، والمراد بنقد القرآن نقد القرآن على نوعين: نقد إعجام ونقد إعراب. فنقد الإعجام المراد به تمييز الحروف المتشابهة كالجيم من الخاء من الحاء، أو الغين من العين، أو الثاء من الباء من التاء، هذا نقد الإعجام. وأما نقد الإعراب لبيان علامة الحرف هل هي ضمة أو فتحة أو كسرة. وأما الشكل وهو وضع الحركات هذا جاء بعد ذلك كما سيأتي. قال: فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد تحسيبه، وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي، والمختار أن أبو الأسود الدؤلي هو المبتدئ بنقط الإعراب. فأول نقط وضع للمصحف نقط الإعراب. كانت كتابة المصحف ترى مثلا كلمة فتبينوا، الفاء ليس عليها نقطة، والتاء ليس عليها نقاط، والباء ليس عليها نقاط، لا يوجد شيء من النقاط. هذا كما سيأتي بعد قليل، هذا نقط الإعجام. نقط الإعراب: الحمد لله، الدال مضمومة في بادئ الأمر، لكي يبينوا هذه الضمة يضعون نقطة فوق الحرف، إذا كان الحرف مضموم الحمد يضعون نقطة. أول من ابتدأ هذا النقط أبو الأسود الدؤلي، فبقصة تطول وسبق ذكرها في الكتاب المخصص بذلك، أنه أمر أن يرسل إليه الحجاج 30 شابا ذكيا، فلا زال يختبرهم حتى اختار منهم شاب واحد وقال: سأقرأ القرآن، فإن فتحت فمي ضع نقطة فوق الحرف، وإن انضممت فمي ضع نقطة فوق الحرف، وإن فتحته ضع أمام الحرف، وإن كسرت أي أنزل الشفة ضع أسفل الحرف. فالضمة نقطة فوق الحرف، والفتحة نقطة أمام الحرف، والكسرة نقطة أسفل الحرف. هذا نقط الإعراب، هذا وضعه في بادئ الأمر أبو الأسود الدؤلي. وأما يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم فإنما أخذ من عنب الأسود الدؤلي هذه الفكرة، لكنهما وضعا نقط الإعجام. والمراد بنقط الإعجام التمييز بين الحروف المتشابهة كالتاء والثاء والباء. ثم بعد ذلك جاء الخليل بن أحمد ووضع الشكل. الشكل هي هذه الحركات: الضمة، رأس واو، والفتحة هذه العلامة التي تكون على الحرف، والكسرة العلامة التي تكون أسفل الحرف، والشدة أخذها من شديد رأس السين هي شديد لأنه لم يكن حروف تنقط، وهكذا كما سبق بيانه. فالذي وضع الشكل هو الخليل بن أحمد، فهو طور الفكرة التي ابتدأ بها أبو الأسود الدؤلي وهو نقط الإعراب، وحول هذه النقاط إلى علامات. فبدل أن تكون نقطة فوق الحرف وضع ضمة، وبدل أن تكون نقطة أسفل الحرف وضع كسرة، وهكذا إلى آخر هذا الأمر الذي قام به أبو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. ثم قال: وأما وضع الأعشار، والمراد بالأعشار وضع علامة بعد كل 10 آيات. وكذلك من المصطلحات عندهم وضع علامة بعد كل 5 آيات، فكل 10 آيات يضعون علامة، هذه يسمونها الأعشار أو الأخماس، بعد كل 5 آيات علامة. قيل إن الحجاج فعل ذلك، قيل أمره به المأمون. ثم ذكر بعد ذلك المسألة التالية، قال: وأما أسماؤه فهي 4: القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وأسماؤه أكثر من ذلك. وبين وجه هذه الأسماء، قال: فأما القرآن فأصله من قرأ، وأما الفرقان للتفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب من المكتوب، مصدر من المكتوب، وأما الذكر لما فيه من ذكر الله. ثم بين أن السورة يجوز فيها وجهان بالهمز سورة، وترك الهمز سورة. وأما الآية فأصلها العلامة، سميت الجملة من القرآن آية، وهي جملة ذات مبدأ ومقطع في ضمن سورة، مثل الرحمن علم القرآن، الرحمن هذه آية، علم القرآن هذه آية، ذات مبدأ ومقطع، فبداية ونهاية ضمن سورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الثاني في السور المكية والمدنية. اعلم أن السور المكية هي التي نزلت من مكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وتنقسم السور 3 أقسام: قسم مدنية باتفاق، وهي 22 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم فيها خلاف، هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 سورة: أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففين والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان. وقسم مكية باتفاق، وهي سائر السور، وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. وأعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب الثاني، وهو في السور المكية والمدنية، وابتدأ بتعريف السور المكية والمدنية أو المكي والمدني. قال: اعلم أن السورة المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة. وهذا خلط منه رحمه الله بين تعريفين، فالعلماء اختلفوا في تعريف السور المكية والمدنية على 3 أقوال. القول الأول أن السور المكية هي ما نزل بمكة، والمدنية ما نزل بالمدينة. والقول الثاني أن السور المكية هي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، والمدنية هي ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة، في خيبر أو حتى في مكة. فسورة الفتح نزلت في مكة وتعتبر مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. والقول الثالث أن السور المكية ما كان فيها يا أيها الناس، والمدنية ما كان فيها يا أيها الذين آمنوا، والراجح والقول الثاني وهو الذي ينضبط. أما القول الأول فلا ينضبط، وقول الثالث كذلك. فالراجح أن السور المكية هي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، والسور المدنية ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وعلى هذا القول ينضبط ما سيأتي من بعض الإشكالات. قال: وتنقسم السور إلى ثلاثة أقسام، قسم مدنية باتفاق وهي 22 سورة، فهذه يحسن أن تحفظ. إذا حفظ الطالب السور المدنية باتفاق فإنه يعلم أن ما عدا ذلك مكي أو مختلف فيه، والقسم الآخر مختلف فيه هل هو مكي أو مدني، وهي 13 سورة ثم ذكرها. والقسم الثالث مكي باتفاق وهي سائر السور. وسبق أن من أفضل من نظم هذه السور من أراد أن يتقن السور المكية والمدنية يحفظ الأبيات التي ذكرها الزمزمي، وهي 6 أو 7 أبيات. فإذا أتقن هذه الأبيات فإنه يكون متقن عارف للسور المدنية، وما عداها يكون مكي أو مختلف فيه، وهي 13 سورة. ثم ذكر من مسائل المكي والمدني، قال: وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية. وهذا حصل كثير، وكما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف فيه. قال ابن حجر عن هذا النوع: فلم أره إلا نادرا. وهذا الذي ذكر من مسائل المكي والمدني هذا على التعريف الراجح لا يتصور، لأننا على التعريف الراجح الذي نقول فيه أن كل ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما كان بعد الهجرة فهو مدني، لا تأتي هذه القسمة. فالسورة إما أن تكون نزلت قبل الهجرة وإما أن تكون نزلت بعد الهجرة فتكون مدنية، إلا أنه قد يحصل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل بعض الآيات بعد الهجرة ويقول ضعوا هذه الآيات في السور التي يذكر فيها كذا، هذا قد يحصل. فالأول حصل كثير، لكن الثاني قال عنه ابن حجر أن هذا نادر. ثم قال: وعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، هذا في الغالب، لكن ليس لازما أن يكون هذا في كل سورة مكية. وهذا من علامات السور المكية، وكذلك من علامات السور المدنية في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى، السور المدنية في الفتاوى والغزوات. ثم قال: وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، ويا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني، وهذا ليس ضابط أغلبي وليس بمنضبط في جميع سور القرآن. فهناك من السور المكية ما جاء فيها يا أيها الذين آمنوا، والعكس من السور المدنية ما كان فيها يا أيها الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل. أما على الجملة فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله: أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال، وأما البواعث عليها فأمران وهما الترغيب والترهيب. وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن 7، وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص.

وإلى الدخول في دين الله. فهذا هو المقصد من القرآن، دعوة الخلق إلى أن يعبدوا الله ويدخلوا في دينه. قال وإليه ما ترجع معاني القرآن كله. ثم قال وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة، وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. فهذه المعاني جميعها واردة في القرآن. ثم تكلم على علم الربوبية، ثم النبوة، قال في إثبات نبوة الأنبياء على العموم ونبوة محمد، وجاء في هذا مناقشات وآيات في القرآن. ثم المعاد وهو الحشر وإقامة الناس وبعثهم يوم القيامة وحسابهم على ذلك، إقامة البراهين على ذلك للحجج. ثم الأحكام وهي الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. ثم الوعد، ويكون الوعد بالخير وبالنصر وبالجنة وبالأجر العظيم. ثم السادس الوعيد، قال وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد. ثم كذلك مما ورد في القرآن وهو السابع قصص الأنبياء. ثم ورد إشكالا في قال فإن قيل، وهو إشكال نفيس، فإن قيل ولعله لأول مرة يمر بنا من خلال التفاسير الأربعة السابقة، فلم يذكر في التفاسير السابقة، هذه فائدة نفيسة. قال فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن، وربما يكون مر في النسفي لكن على سبيل الإيجاد، فأجاب عنه بثلاثة أجوبة نفيسة. الجواب الأول أو ثلاثة أوجه، أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى، وهذا يتضح في قصص عدة ومنها قصة موسى. تجد في هذه السورة ذكرت بعض الأخبار، السورة الثانية ذكرت أشياء لم تذكر في السورة الأولى. والوجه الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريق الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن. والمراد بالإطناب، قال الجرجاني، الإطناب أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة. انتهى كلام رحمه الله. فيؤدى المقصود بعبارة أطول من العبارة المتعارفة، والإيجاز ضد ذلك. والوجه الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة، فتعدد ذكرها بتلك المقاصد، فيكون لكل موضع له مقصد، فلذلك كررت هذه القصص. قال فمن المقاصد، ذكر سبعة مقاصد. المقصد الأول إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين، ومنها إثبات نبوة محمد لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد. ومنها الثالث إثبات الوحدانية، والرابع منها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر، والخامس تسلية النبي عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء، والسادس تأنيسه صلى الله عليه وسلم ووعده بالنصر كما وعد الأنبياء، والسابع تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم. وهذا لا يمكن أن يجمع في موضع واحد، هذه مقاصد كثيرة. ففي السورة هذه يأتي المقصد هذا، إثبات النبي، تسلية النبي، في موضع آخر تأتي قصة النبي، ثم يأتي بعدها التخويف الكفار بأنهم إذا عوقبوا، إذا كفروا يعاقبون كما عوقب من سبق، وهكذا كما ذكر في هذه المقاصد السبعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. فأما التفسير فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. وعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع، أحدها اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين في التفسير خلافا،

ومختلف فيه. المختلف فيه على ثلاثة أنواع. النوع الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، وهذا يرجع إلى اختلاف التنوع، فهذا في الحقيقة لا يعد خلافا. لذلك قال المصنف رحمه الله: وجعلناه نحن قولا واحدا. وهذا هو الصواب، أن مثل هذا لا يعد خلاف. مثال ذلك قول تعالى: أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل، قال بعض المفسرين، قال بعض السلف، أي تحبس، وقيل ترتهن. هذا في الحقيقة ليس خلاف، وإنما اختلاف في العبارة والمعنى واحد. ومثل ذلك قوله تعالى: والليل وما وسق. فقيل معنى وسق ضم، وقيل معناها حوى. فهذا ليس بخلاف في الحقيقة، وإنما اختلاف تنوع. ولذلك كان ابن الجوزي، مما أخذ على ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره، أنه يعدد الأقوال، وهي في الحقيقة في تفسيره زاد المسير يذكر عدة أقوال، وربما يوصلها إلى 10 أقوال، وهي في الحقيقة ترجع إلى قول أو قولين، هي من اختلاف التنوع. قال: والنوع الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى، وهذا كذلك لا يعد اختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع. ولذلك قال المصنف: ولم نعده نحن خلافا. وهذا هو الصواب، وهذا صنيع حسن من المصنف رحمه الله. ومثال ذلك قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السلف اختلفوا في ذلك، قال بعضهم: الظالم نفسه الذي يترك الصلاة، والمقتصد الذي يأتي بالصلوات الواجبة فقط، والسابق بالخيرات الذي يأتي بالصلاة والواجبة والنوافل. وقال بعضهم: هذا في الصوم، الظالم نفسه الذي يترك صوم رمضان، والمقتصد الذي يصوم رمضان فقط، والسابق بالخيرات الذي يصوم رمضان ونوافل كست شوال وغير ذلك. وقال بعضهم في الحج، وقال كل هذا من باب ضرب المثل، وليس في حقيقته اختلاف تضاد، بل هو أمثلة على الآية. وهذا ينبغي أن ينتبه له الدارس للتفسير، أن يفرق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع. فالخلاصة أن النوع الأول اختلاف العبارة مع اتفاق بالمعنى، هذا اختلاف تنوع، وكذا النوع الثاني. النوع الثالث اختلاف في المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس، وهذا صنيع حسن من المصنف رحمه الله. مثال ذلك الخلاف في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لا يمكن أن نقول هذا اختلاف، قيل القرء الطهر وقيل الحيض، لا يمكن أن يكون هذا من باب ضرب المثل ولا اختلاف في العبارة، هذا اختلاف تضاد. فإما أن نرجح ونقول القروء الطهر، وإما أن نقول الحيض، وعلى هذا يترتب عمل وعلى هذا يترتب عمل. ومثال آخر قوله تعالى: أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح، قيل الزوج وقيل الولي. فإذا قلنا الزوج هذا له حكم، إذا قلنا الولي له حكم، هذا اختلاف تنوع. وذلك هذا هو الذي يعتبر اختلاف، وهو قليل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا الذي عده المصنف خلافا، وهذا صنيع حسن من المصنف رحمه الله، ولم يطل التفسير بجعل النوع الأول والثاني خلافا، لأن هذا من باب ضرب المثل. ثم أورد أشكالا، قال ثانيا: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ ذكر 3 أقوال، قيل أنهما بمعنى واحد، وقيل أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، والثالث وهو الذي رجح أن التفسير هو الشرح، وأن التأويل هو حمل المعنى كلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى ذلك. ثم ذكر بعد ذلك العلم الثاني وهو القراءات. قال: هي بمنزلة الرواية في الحديث. ثم قسم القراءات إلى مشهورة وشاذة. مقصودة بالمشهورة المتواترة، والشاذة ما عدا المتواتر. قال: فالمشهورة هي القراءات 7 وما جرى مجراها، قراءة يعقوب بن محيص، والشاذة ما سوى ذلك. والراجح أن القراءات المتواترة هي القراءة العشر وهي قراءة نافع، وقراءة نافع وابن كثير وابي عمر وابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة وأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر. أما ما ذكره من قراءة ابن محيص فهي شاذة. ابن محيص والأعمش قراءتهما شاذة على ما استقر عليه العمل. والقراءة المتواترة هي يشترط فيها ثلاث شروط كما سبق معنا في قول ابن الجزري في الطيبة: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فالشرط الأول أن توافق اللغة العربية ولو بوجه، الثاني أن توافق رسم المصاحف الثمانية، والثالث أن تكون متواترة، المراد بصحة الإسناد التواتر، ومع ذلك يكون شاذا وإن كان صحيح السند. فالقراءة إذا خالفت رسم المصحف فهي قد تكون في صحيح البخاري لكنها شاذة باعتبار أنها خالفت رسم المصحف، كما في قراءة ابن مسعود: والذكر والأنثى وأصل الآية وما خلق الذكر والأنثى. فقد جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود قرأ والذكر والأنثى، فهذه قراءة شاذة لأنها خالفت رسم المصحف. ثم بين المصنف رحمه الله القراءة التي اعتمد، قال: وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع مدني لوجهين. الأول أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس السارمة، وهذا من عقله رحمه الله، فإن من العقل والدين والأدب أن المرء يقرأ بالقراءة التي في بلده ولا يأتي الناس بشيء لا يعرفونه. ولذلك من طبع هذا التفسير ينبغي له أن يراعي هذا، فيثبت قراءة نافع في جميع الآيات التي فسرها المصنف. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض من يطبع الكتب أن يثبت قراءة حفص، رواية حفص، ويترك القراءة التي اعتمدها المصنف. والآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة، قال مالك ابن أنس: قراءة نافع سنة. وكل القراءة سنة، كل القراءة العشر المتواترة هي سنة. ثم ذكر منهجا حسنا في القراءات، قال: وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. وهذا منهج حسن، فالدارس التفسير لا يحتاج كل القراءات التي لا أثر لها في المعنى، وإنما يحتاج القراءة التي يكون لها تأثير في المعنى. قال: فإنا لما عزمنا، قال: واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة، وهذا صنيع حسن، فقد صنفنا فيها كتابا نفع الله، كتبا نفع الله بها. وأيضا فإنا لما عزمنا على في هذا الكتاب على اختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة. قد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. فالخلاصة أن طالب العلم في هذا العلم هو علم القراءات، على أقل تقدير إذا أراد أن يأخذ الشيء اليسير أن يدرس كتاب التيسير لأبي عمرو النافعي وهو الذي نظمه الشاطبي في الشاطبية، وكتاب التحبير لابن الجزري وهو الذي نظمه ابن الجزري في الدرة. فهذان الكتابان جمع القراءات العشر، على أقل تقدير أن يدرس هذين الكتابين، ودراستهما لا تحتاج إلى وقت كبير لكي يكون عنده تصور، وإذا وردت عنده قراءة يرجع إلى هذين الكتابين، فإن وجدها فهي متواترة وإن لم يجدها فهي شاذة. وأما الطيبة فالتي التي انفردت بها الطيبة هي كلمات يسيرة، وإنما الخلاف فيها خلاف طرق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما أحكام القرآن فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية،

وعلى التوبة في قوله في النور وتوبوا إلى الله جميعا، وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما أصول الدين فتتعلق ثم ذكر المصنف رحمه الله العلم الثالث من العلوم التي تتعلق بها القرآن، قال: وأما أحكام القرآن فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل. قال: وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية، قد تنتهي إلى أكثر من ذلك. اختلف العلماء في عدد آيات الأحكام على 3 أقوال. القول الأول أنها 150 آية، وهذا قول ابن القيم. والقول الثاني أنها 200 أو قريبا من ذلك، وهذا اختيار الشيخ صديق خان. والقول الثالث أنها 500 آية، وهو اختيار الماوردي والغزالي أو الغزالي والرازي وابن جزي الكلبي كما هنا، فإنه قدم هذا القول ولم يذكر غيره. ثم ذكر أن التصانيف في آية الأحكام كثيرة، قال: ومن أحسن تصانيف المشارقة تأليف إسماعيل القاضي وبالحسن كياه، هو الكياه، وكياه معناها العظيم، ويعرف الآن بإلكيا وهي لفظة أعجمية، إلكيا لها الرأس. قال: ومن تصانيف الأندلس تأليف القاضي أبي بكر بن عربي وابن الفرس. ثم ذكر التصانيف، وسبق في بيان العلوم المتعلقة في القرآن أنه ينبغي أن يعتني أول الطالب العلم بآيات الأحكام التي سبق شرحها، التي هي للشيخ البسام ورتبها الشيخ نصر العصيمي، والكتاب الثاني آيات الأحكام لصديق خان، إنه كتاب نافع جدا. والكتاب الثالث كتاب العربي، وهو أوسع هذه الكتب، والكتب في آيات الأحكام كثيرة جدا. ثم قال: والنسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنه محل النسخ، لأنها محل النسخ، إذ الأخبار لا تنسخ. ومما ينبه عليه أن معنى النسخ عند المتقدمين أوسع من معناه الذي استقر عليه عند المتأخرين، فقد يطلق الأوائل النسخ ويريدون به التخصيص أو التقييد، وبهذا توجه آيات الأخبار التي ورد عن بعض السلف كابن عباس وغيره أنه قال أنها منسوخة، مثل ما جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال: إنها منسوخة، ومراده أنها مخصصة. وقد توسع الشاطبي رحمه الله في بيان هذا المعنى في كتاب الموافقات، وقال: وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخ التصانيف كثيرة، أحسنها تأليف القاضي بن العربي، والذي استقر عليه أهل التخصص هو الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، هذا من كتب النافعة. ثم ذكر من العلم الخامس وهو علم الحديث، قال: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين، لا بد من أراد التفسير أن يميز بين الأحاديث، على الأقل تعريف التقدير، يعرف أين يحكم على هذا الحديث، أو يجد حكم العلماء هل هذا الحديث مقبول أو ضعيف أو صحيح أو حسن. أما أن يكون حاطب ليل ويأخذ كل حديث، إن هذا لا يكون مفسرا. قال: لوجهين، أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمان النبي، إلى آخر ما ذكره. والوجه الثاني أنه ورد عن النبي كثير من تفسير القرآن، فتجب معرفته. وقوله ورد عن النبي كثير من تفسير القرآن، إن أراد عموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تفسر القرآن كصفة الصلاة وصفة الحج، فهذا الصواب. وإن أراد التفسير النبوي لألفاظ القرآن كتفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، فهذا قليل، فتفسير الألفاظ الذي ورد عن النبي هذا قليل، لكن عموم سنة النبي تفسر القرآن. ثم ذكر العلم السادس وهو القصص القرآن، وهو كذلك من العلوم النافعة. قال: وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز، وهذا لا ينبغي. والمصنف رحمه الله من توفيق الله له أنه في مواضع نبه على أنه لا يجوز في ذكر القصص. قالوا: أما نحن فقد أصرنا بهذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه. ثم ذكر التصوف وكلام شيخنا حفظه الله فيه واضح الشيخ عبد الرحمن أنه ينقسم إلى قسمين، لكن سبق التنبيه أن التصوف ليس من علوم القرآن، وما ذكر المصنف يسمى تزكية نفس أو رقائق ونحو ذلك، لأن هذا التصوف مصطلح شابه أشياء. وكلام المتصوف لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون الكلام حقا مراد بالقرآن أو دل عليه القرآن من جهة الاستنباط، مثل قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال سهل: الأنداد والأضداد، وأكبر الأضداد النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حظوظها ومناها. فقوله غير مقبول إن أراد به أن المراد بالأنداد أنها لا تفسر إلا بالنفس الأمارة بالسوء. أما إذا ذكره على سبيل المثال وأن من الأضداد والأنداد النفس الأمارة بالسوء فهذا مقبول. الحالة الثانية أن يكون الكلام حقا لكن ليس هو المراد بالجملة المفسرة من القرآن، أو لا تدل عليه بوجه من وجوه، وهذا يقبل على أنه كلام مستقل لا علاقة له بالآية. وإذا كان من باب المقايسة فإنه يقبل إذا صحت المقايسة، لكن قد يكون الكلام صحيح لكن لا علاقة له بالآية. هذا نقول كلام صحيح لكن لا علاقة له بهذه الآية. والحالة الثالثة أن يكون الكلام باطنا، هذا لا يقبل لأن القرآن لا يفسر بالباطن. نعم، نكمل هذا الباب. الله إليكم. قال رحمه الله: أما أصول الدين فتتعلق بالقرآن من طريقين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلق بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل. فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق. وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد، وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي فن من فنون التفسير. وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن لئلا نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت، فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم اللسان. والنحو ينقسم قسمين: أحدهما أوامر الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل أو المختلف فيه، وما يفيد فهم المعنى أو يختلف المعنى باختلافه. ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك تطوير بغير كبير فائدة. وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن، وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتة مستحسنة رائقة، وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضع من القرآن. ثم ذكر المصنف رحمه الله العلم التاسع التي ينبغي أن يتعلم من العلوم المتعلقة بالتفسير، وهو أصول الدين. قال: فتتعلق بالقرآن من طريقين، ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين إلى آخر ما ذكر، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل. ثم ذكر العلم العاشر وهو أصول الدين. قال وإنها لنعم العون على فهم القرآن وترجيح الأقوال، وهذا بلا شك. والعلم الحادي عشر علم اللغة، قال فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن وهي غريب القرآن، مراد باللغة غريب القرآن، وغريب القرآن من فنون التفسير إجماعا، لأن فهم المفردات يعين على فهم الجمل الكليات، وإذا لم يفهم معنى المفردة فإنه لا يفهم معنى الجملة، وبالتالي لا يفهم معنى الآية. لذلك أهل العلم يريدون أول دراسة القرآن كيدرس التفسير، وقدمنا في الناس غرب القرآن تصنيف تصنيف لخص، لكن تصنيف كتاب تقترب بحياة. ثم ذكرنا نقص ثاني عشر وامل وتصنيف قرنا ذلك من عرب من المشكل أو المختلف فيه هذا منهج لا يعرف كل شيء، وإنما ما يحتاج إليه في التفسير. وأما علم البلاغ ومراد به علم البلاغ، وهذا العلم اللغة التي صلى لها التطور في السنة حتى استقر تثبته في علم البلاغة، وأقسامه ثلاثة المعاني. وقد تكلم المصنف رحمه الله في الباب العاشر عليه وعلى فتكلم في الباب العاشر في فصل فيه، وقال ولقد ذكرنا في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتة مستحسنة رائقة، وهو كذلك إنه لخص هذا العلم وذكر فوائد من علم البلاغة نافعة بأسلوب واضح سهل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله، وننبه في ختام هذا المجلس على تنبيهين. الأول أنه من عنده إشكال يكتبه في المجموعة ويجاب عليه غدا إن شاء الله، والأمر الثاني أن من أراد تمام الفائدة عليه أن يتابع أول بأول كل يوم بيومه، ويذاكر ويدارس ويراجع المسائل حتى يستفيد عند تمام الكتاب إن شاء الله بعد شهر من الآن في 19 رمضان يكون استفاد منه تمام الفائدة. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.